رواية سقها المؤلف رحمه الله لبيان مجموع الروايات في هذه المسألة، والتي هي مسألة أن صلاة العصر هي المرادة بقوله سبحانه وتعالى والصلاة الوسطى. ولما كانت الروايات هنا متعددة الوجوه فإنه قد ساقها بمجموعها لبيان هذا المعنى الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله، وفي ذلك إشارة إلى أنه يرجح رواية أو قول من قال بأن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، مع اختلاف هذه الألفاظ بعض الشيء. الاختلاف الذي وقع فيها ليس اختلافا جوهريا، وإنما هو اختلاف من حيث اللفظ، وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. إذا كانت الرواية قد شك فيها الصحابي في لفظها فإنه يعبر عنها باللفظ الذي يدل على التحري والأمانة. والمقصود أن جميع هذه الروايات في هذا الحديث تدل على ما ذكرناه سابقا، ومن جملة ما تدل عليه دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المشركين، وأنه عليه الصلاة والسلام دعا عليهم في هذا الموطن ودعا عليهم في مواطن أخرى، وكان عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا على من يستحق الدعاء، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه قد دعا ربه عز وجل دعاء تضرع فيه إلى الله بقوله: من دعوت عليه ولم يكن أهلا لذلك الدعاء فاجعل لعنتي عليه رحمة. لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، الغيب بيد الله، فقد يدعو على شخص وهو ليس أهلا للدعاء، فيكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعاء رحمة، وينقلب حاله بحكم ما سبق له في القدر، وبحكم أنه يحمل نسبة من الخير، وفطرة إذا زال عنها الشر الطارئ عليها عادت إلى الحق والصواب والرشد والسداد، كما وقع لكثير ممن كانوا في عصره فقد بقوا مدة طويلة وهم يحاربون الإسلام، ثم هداهم الله تعالى في آخر الأمر لعلمه سبحانه وتعالى بما في قلوبهم من خير، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا على المشركين الذين حبسوه وشغلوه عن صلاة العصر بهذا الدعاء الذي فيه: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وهناك مناسبة بين الأجواف والقبور، فإن من استحق عذاب الله عز وجل فإن هذا العذاب يشمله كله، فإذا ما خصص الجوف الذي هو داخله وباطنه فأحرى غير الجوف كبقية أعضائه، وهذا فيه مبالغة في الدعاء على المشركين، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ به الغضب أوجه ومنتهاه. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهك، إلا إذا انتهكت حرمات الله، وقد انتهك هنا حرمة عظيمة من حرمات الله وهو ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها. وقلنا بأن هذا الحديث منسوخ في القول الصحيح بماذا؟ بالأحاديث والنصوص التي دلت على مشروعية صلاة الخوف، فإنه لما شرع الله للمسلمين صلاة الخوف أصبح من الواجب عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها على الحالة التي يستطيعون، فإن كانوا يستطيعون صلاتها جماعة وجب عليهم ذلك في القول الصحيح المقتضى قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية، وإن كانوا لا يستطيعون أن يقيموها جماعة فعليهم أن يصلوها إما راجلين وإما راكبين، هكذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى العباد في قوله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ثم قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يخطر ماء أن يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. هذا الحديث يسوقه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب للاستدلال به على استحباب تأخير صلاة العشاء عن وقتها أي عن أول وقتها قليلا، ومناسبة وروده في هذا الباب واضحة لا تخفى على لبيب، لأنه أي المؤلف رحمه الله يتكلم في هذا الباب على نقطتين، النقطة الأولى بيان أوقات الصلوات الخمس، والنقطة الثانية بيان تسميتها أي بيان تسمية هذه الصلوات. والحديث الذي نحن بصدده يدل على النقطتين معا، أي يدل على بيان وقت العشاء كما يدل على تسميتها، يدل على بيان وقت العشاء ويدل على تسميتها كما يتبين لنا من خلال شرحنا للحديث. راوي الحديث كما تعلمون عبد الله بن عباس الحبر الهمام الذي يعتبر من المكثرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون سبعة منهم عائشة وأنس وجابر وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو، وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول اعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اعتم هذا فعل من العتمة أو من الاعتمام، فعل مصوغ من العتمة أو من الاعتمام، والعتمة يقال للثلث الأول من الليل بعد دخول الشفق أي بعد الشفق، فهذه القطعة من الليل وهذا الزمن يسمى عند أهل اللغة بماذا؟ بالعتمة، ويقال فيه الاعتمام، ويكون هنا قول عبد الله بن عباس اعتم يكون معناه إيش؟ أي أنه دخل في هذا الوقت، اعتم يعتم أي دخل في هذا الوقت وأوغل في الدخول، ليس معناه أنه دخل فقط بل أوغل في الدخول. ما معنى أوغل؟ أي بالغ في الدخول. ولا بد أن نضيف إلى قولنا دخل في العتمة أن نضيف ماذا؟ أو غال وبالغ في الدخول ليتبين أنه عليه الصلاة والسلام أخر العشاء عن أول وقتها، لأننا قلنا أن المراد بالعتامة ماذا؟ إيش هو؟ الثلث الأول من الليل بعد إيش؟ بعد الشفق، أي بعد دخول وقت العشاء. فلو قلنا دخل في العتمة لكان في هذا التفسير إجمال. شو الإجمال؟ أي يكون قد صلى العشاء في أول العتمة، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يصليها في أول العتمة، وإنما أخرها عن أول العتمة اللي هو إيش؟ ما بعد الشفق. إذن يكون قد بالغ في الدخول، اعتم أي بالغ في الدخول، لأن كلمة اعتم معناها دخل في العتمة، كما يقال أصبح أي دخل في الصبح، وكما يقال أمسى أي دخل في المساء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصبح. وهذه مادة، مادة أفعل تدل في مواضع عدة على هذا المعنى اللي هو إيش؟ اللي هو الدخول، اللي هو الدخول. فإذا المعنى اعتم دخل في هذا الوقت وبالغ في الدخول، حيث أخر العشاء عن أول وقتها. وهذا ما دعا عمر رضي الله عنه أن ينادي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله رقد الصلاة يا رسول الله، بقوله الصلاة يا رسول الله، أي صل الصلاة يا رسول الله، أو عليك، أو إلزم الصلاة يا رسول الله. فهذا منصوب بفعل محذوف، إلزم الصلاة يا رسول الله، أو قم إلى الصلاة، وما أشبه ذلك. كان عمر رضي الله عنه فيه شجاعة متميزة عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك عندما أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء عن وقتها المعتاد الذي جرت عادته أن يصليها فيه، قام عمر ينبهه ظنا منه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفل، قد غفل عن فعله المعتاد، لأنه قد اعتاد أن يصلي صلاة العشاء أول وقتها، فلما رآه خالف عادته نبهه. وهذا ليس فيه إشكال ولا إحراج، فإن العظماء قد يغفلون نوعا ما من الغفلة فيحتاجون إلى التنبيه، فمن هذا الباب ومن هذا المنطلق نبه عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصبيان والنساء قد ناموا. لماذا؟ لذهاب ماذا؟ قسط كبير من الليل، وهم لا يستطيعون الانتظار. أما الصبيان فبحكم صغارهم، وأما النساء فبحكم العادة أنهم ينامون من أول الليل. هذا هو الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يعجلون بالنوم، أي كانت الصحابيات يعجلن بالنوم، لم تكن هناك ملاهي ولا مشاغل، ولا أي شيء يشغلهم، كانوا ينامون في أول الليل ليستيقظوا في آخر الليل، ليستيقظوا في آخر الليل لمناجاة ربهم جل جلاله. وقد سبق الحديث الذي فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والثمر بعدها، والثمر والسهر والحديث بعدها. إذن لما رأى عمر أن الأطفال يشق عليهم أن يسهروا وأن النساء يشق عليهم أن يسهروا لأنه قد طال بهم الانتظار فيكونون قد ناموا، نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي إشارة أخرى إلى أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينبهونه إلى ما يخطر في قلوبهم من أمور يرونها مصلحة وخيرا. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقمع أصحابه ولا يمنعهم من التعبير عن آرائهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يشجعهم على ذلك، كان يشجعهم على إبداء آرائهم واقتراحاتهم وما يرون فيه مصلحة للدين وللإسلام وللأمة. هذا كثير حتى في المواقف الشديدة كموقف الحرب مثلا. حباب بن المنذر يقول يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الرأي والحرب والمشورة؟ هكذا عمر يقول الصلاة يا رسول الله، يا رسول الله هذا هو النداء الذي كان الصحابة يستعملونه مع النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام عملا بقوله جل جلاله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فما كانوا ينادونه باسمه المجرد واقتداء بربهم جل جلاله الذي لم يناديه باسمه المجرد كما نادى غيره من الأنبياء حين قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، وقال يا إبراهيم قد صدقت الرقيا، وقال وقال وقال. ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. لذلك قال يا رسول الله. الصلاة زيد بيّن له لماذا نبهه على الصلاة، بيّن عذره رضي الله عنه. رقد النساء والصبيان، هل هذا الرقود هو في بيوتهم أم هو في المسجد؟ يحتمل لأن النساء كن في عهد النبي المصطفى الأمين يحضرن صلاة العشاء وصلاة الصبح كثيرا، وهؤلاء النساء منهن من يكون عندها طفلها المحمول وكانت تأتي به إلى المسجد. ولهذا ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا سمع بكاء الصبي كان يعجل عليه الصلاة والسلام في القراءة. يحتمل أن يكون المراد بقوله رقد النساء والصبيان أي رقدوا في داخل المسجد لطول الانتظار، ويحتمل أن يكونوا رقدوا في بيوتهم، في بيوتهم. ويشمل الكلام النوعين معا، لأن هناك من النساء من لم تخرج إلى المسجد إما لكونها متلبسة بالعذر الذي يمنعها من المسجد، وإما لكونها مريضة وما أشبه ذلك، وأيضا من الصبيان من يكون في بيوتهم ولم يخرجوا، ومن النساء من يكن في المسجد، ومن الصبيان من يكون في المسجد. وعليه فكلام عمر رضي الله عنه شامل للنوعين. ونعم العذر الذي اعتذر به أمير المؤمنين عمر على تنبيهه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون الأدب مع الكبراء، فإنه عندما قال الصلاة يا رسول الله بين عذره في ذلك، فقد رقد النساء والأطفال أو الصبيان. ثم قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول لولا نشق على أمتي أو على الناس لأمرتم بالصلاة هذه الساعة. لما سمع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على آله كلام عمر رضي الله عنه خرج فورا ولم يتأخر، وخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، لأنه كان عليه الصلاة والسلام بصدد طهارته، أي كان يتطهر بالماء، وتعجل حتى خرج والماء يقطر من رأسه، أي لم يتأنى ولم ينتظر حتى ينشف رأسه من الماء، بل تعجل. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان رحيما بأمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد بين له عمر أن النساء والصبيان قد رقدوا، وفي ذلك إشارة إلى أن هناك مشقة قد لاحقت المسلمين، لذلك خرج صلى الله عليه وسلم فزعا، لأن أشق شيء عليه أن تصاب أمته بشيء، أن تصاب أمته بشيء عليه الصلاة والسلام. ولذلك عجل بالخروج صلوات ربي وسلامه عليه من غير انتظار أن ينشف رأسه من الماء. ثم حين خرج عليه الصلاة والسلام اغتنم هذه الفرصة ليلفت أمته إلى ماذا؟ إلى معنى جميل ورائع، وإلى قاعدة من قواعد شريعته الغراء. وهذا دأبه صلوات ربي وسلامه عليه، أنه عندما يرى الأمة في ظرف هي مهيئة فيه إلى توجيه، كان عليه الصلاة والسلام يغتنم ذلك الظرف فيرسل توجيهه الشريف ليستقر في القلوب ويثبت في الأذهان. لذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل في الصلاة؟ قبل أن يدخل في الصلاة والنفوس مهيئة، كلها مهيئة، تنظر لماذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأخير. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، لأمرتهم بإيه؟ بالصلاة هذه الساعة، لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. يعني لما تأخر عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء إلى هذه الساعة بين لهم السبب والحكمة التي من أجلها أخر الصلاة إلى تلك الساعة. الحكمة أن في ذلك أجرا عند الله عظيما. ولكن لما تعارض هنا حمران ومصلحتان تعارضا، أمران ومصلحتان. المصلحة الأولى هي مصلحة عامة فيها نفع الأمة، والمصلحة الثانية مصلحة تتعلق بثواب صلاة العشاء خاصة، أو نقول تعارض هنا مصلحة ودرء مفسدة. يصح أن نعبر عن درء المفسدة بأنها مصلحة من الزاوية الأخرى، إذا نظرنا إليها من الزاوية الأخرى فهي مصلحة، لأن درء المفسدة في حد ذاته إيش هو؟ مصلحة. طيب، إذا تعارض هنا مصلحة ودرء مفسدة، تقدم عليه الصلاة والسلام درء المفسدة على ماذا؟ على جلب المصلحة، وهذه الوتيرة التي تسير عليها شريعة الله في كل مواردها ومواقعها. الوتيرة التي تسير عليها شريعة الله في كل مواردها ومواقعها أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القاعدة في توجيهاته، فإذا ما استقرأتها وتتبعتها وجدتها في هذا الاتجاه أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. المصلحة هنا الثواب الذي يترتب على تأخير العشاء عن وقتها. طيب، درء المفسدة أي المشقة التي تلحق الناس بهذا التأخير، والمشقة مفسدة ولا لا؟ مفسدة. فقدم عليه الصلاة والسلام درء المفسدة على جلب المصلحة، ولذلك صار عند الفقهاء والأصوليين من القواعد التي يرجح بها عند التعارض، من القواعد التي يرجح بها عند التعارض هذه القاعدة اللي هي درء المفسدة مقدم. ولذلك إذا تعارض أمر ونهي يقدم النهي على الأمر، لأن النهي من باب درء المفاسد والأمر من باب جلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بقي في الحديث مباحث ومسائل أخرى ندعها إلى حينها إن شاء الله، ونكتفي بها القدر. الحمد لله رب العالمين. على اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. ما زلنا مع هذا الحديث الكريم الذي ساقه المؤلف كما ذكرت لفائدتين: الفائدة الأولى بيان وقت العشاء، والفائدة الثانية بيان اسم هذه الصلاة اللي هي صلاة العشاء. وقد استدل بعض العلماء على تسمية العشاء بهذا الاسم الذي ورد في صدر الحديث اعتم، أي على أن هذه الصلاة تسمى بالعتمة، في قول هنا اعتم اعتم، فهذا فعل مصوغ قلنا من ايش؟ من العتامة، من العتمة. والمراد بالعتمة هنا ما ذكرناه سابقا، وقد يكون الفعل هنا مشتقا من الاسم الذي كان يطلق على العشاء احيانا. وهناك احاديث في هذه المسألة، أحاديث في هذه المسألة منها ما يدل على مشروعية تسمية العشاء باسم العتمة، ومنها ما يدل على نهي المسلمين أن يسموا العشاء بالعتمة. الحديث الذي نحن بصدده فيه إشارة إلى جواز تسمية العشاء باسم العتمة، ومنها أيضا حديث أبي هريرة اللي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في العتمة، فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ومن حديث أبي هريرة، سمى في هذا الحديث العشاء بالعتمة. إذن هناك أحاديث فيها مشروعية تسمية العشاء بالعتمة، وهناك أحاديث فيها النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، منها حديث عبد الله بن عمر وفي صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم صلاة العشاء، وهي في كتاب الله العشاء، لا تغلبنكم. فهذا الحديث فيه النهي الصريح عن تسمية العشاء بالعتمة، لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم، عن اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء. وهذا النهي كما ترى فيه أمور أخرى، منها قوله: لا تغلبنكم، نهى أن تغلبنا أو تغلب الصحابة الأعراب في تسميتهم العشاء بالعتمة، لأن الأعراب أو الجاهلية كانوا يسمون العشاء بالعتمة، هكذا كانت تسمى العشاء، كانت تسمى بالعتمة. ولما جاءت شريعة الله أبدلت هذا الاسم باسم العشاء، وورد اسم العشاء في القرآن الكريم، قال الله عز وجل في سورة النور: من قبل صلاة ومن بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، من بعد صلاة العشاء. فالشرع سمى هذه الصلاة بهذا الاسم، وعندما يسمي الشرع شيئا باسم ما فإن ذلك الاسم يصبح اسما شرعيا لذلك الشيء، فينبغي إيش المحافظة عليه، وينبغي استعماله، وينبغي استعماله. وهنا في هذا الحديث الذي ذكرت فيه النهي عن أن تغلبنا الأعراب بهذا الاسم المتداول عندها، ما هو العتمة. لا ينبغي أن تغلبنا الجاهلية باسمها على الاسم الإسلام الذي جاء به شرع الله عز وجل. وفيه أيضا في هذا الحديث تحريض على ماذا؟ على المحافظة على هذا الاسم، تحريض، لأنه قال: لا تغلبنكم، فكأن هناك مغالبة، مغالبة بين طرفين متنازعين على شيء، متنازعين على شيء، الطرفان هما إيش؟ الجاهلية بإسمائها، والإسلام والمسلمون بالاسم الذي علمهم الله عز وجل. فكأنه يقول: يا معشر المسلمين، ينبغي ألا تغلبوا في هذا الباب، هؤلاء ينشرون أسماءهم وأنتم تنشرون أسماءكم، فدافعوا عن أسمائكم حتى تكون هي السائدة. ثم قال: على اسم صلاتكم وأضافها إلينا زيادة في التأكيد لذلك كان اسم العشاء هو المطلوب في الاستعمال. ولكن كيف نجمع بين الأحاديث التي وردت فيها العشاء مسمات بالعتمة وبين هذا الحديث الذي ورد فيه النهي؟ من العلماء من جمع بين النوعين من الأحاديث بكون النهي للتنزيه وليس للتحريم، بدليل ماذا؟ بدليل تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها عتمة في أحاديث أخرى، فتسميته لها عتمة يدل على أن هذا النهي هو للتنزيه وليس للتحريم، هذه القرينة التي صرفت النهي من التحريم إلى التنزيه، لأن النهي إذا ورد مطلقا من غير قيد ولا قرينة فهو للتحريم، وإذا وجدت قرينة ذاتية معه أو خارجية تصريفه من دائرة التحريم إلى دائرة التنزيه عمل بتلك القرينة، والقرينة هنا خارجية. قرينة هنا خارج، ما هي؟ يتسميته صلى الله عليه وسلم لها عتمة في بعض الأحيان. هذا وجه من وجوه الجمع ذكره النووي رحمه الله وطائفة من أهل العلم. الوجه الثاني أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم باسم العتمة إنما كان لأجل أقوام ما كانوا يعرفونها إلا بالعتمة، فخاطبهم بما هو معروف عندهم، فهو خطاب خاص بالذين لا يعرفون اسمها الجديد الذي جاء به الشرع، فيكون قوله مثلا عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في العتمة الصبح هو خطاب خاص لأولئك الذين لم يكونوا يعرفونها بعد، لأن الاسم الإسلامي الجديد لم ينتشر بعد، فلما انتشر وصارت هذه الصلاة معروفة به لم تعد بنا حاجة إلى ذلك الاسم الجاهلي الذي كان من قبل. هذا وجه ثاني من وجوه الجمع. الوجه الثالث هو أن حديث النهي ناسخ لحديث الجواز. حديث النهي لا تغلبنكم الأعراب ناسخ ليش؟ لحديث الجواز، وهذا القول ضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ لأن النسخ لا بد فيه من معرفة التاريخ، ولا بد فيه من تعذر الجمع بين الحديثين، فإذا تعذر الجمع بين الحديثين وعرفنا إيش؟ لا عرفنا التاريخ، هل عرفنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب أنه متأخر عن قوله لو يعلمون ما في العتمة والصبح؟ ليس عندنا معرفة للتاريخ، ولذلك لا نتجرأ على القول بالنسخ. هذا مع إمكان الجمع بين الحديثين، ومتى أمكن الجمع فهو المتعين وينبغي المصير إليه. والجمع هنا ممكن ولا لا؟ ممكن، وهو أن يقال بأن تسميتها بالعتمة خلاف الأولى فقط، فإن سميتها بالعتمة فلا حرج عليك، إنما خالفت الأولى، لأن الأولى لك أن تسميها بهذا الاسم الشرعي الكريم الذي ورد في كتاب ربنا عز وجل وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونعلم من هذا أن الشرع الكريم جاء بأسماء جديدة مستحسنة استحبها للمسلمين ليتعاملوا بها حتى تكون هذه الأمة مستقلة عن الجاهلية في كل شيء حتى في الأسماء. ثم هذا الحديث يدل على استحباب تأخير العشاء بقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي، يدل على إيش؟ على استحباب تأخير العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ماذا؟ علق هذا الاستحباب على المشقة، فيكون إيش الاستحباب؟ هو المطلوب. وقد اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة. القول الأول هو أن تقديمها أولى، أن تقديمها في أول وقتها أولى من تأخيرها، واستدل من قال بهذا القول بالأحاديث العامة التي تدل على أفضلية تقديم الصلاة في أول وقتها، وقد سبق ذكر طائفة من تلك الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، ما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها. قالوا هذه الأحاديث شاملة لجميع الصلوات، ومنها إيش؟ ومنها صلاة العشاء. استدلوا بالأحاديث العامة التي تدل على استحباب وأفضلية تقديم الصلاة في أول وقتها، واستدلوا بأمر آخر. ما هو؟ هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة، عادته الغالبة. وشي عادته الغالبة في صلاة العشاء؟ تقديمها في أول وقتها، وكان لا يؤخرها إلا في بعض الأحيان. إذن استدلوا بأحاديث الفعل، واستدلوا بأحاديث القول، إلا أن أحاديث القول هي زيد عامة، هي عامة. القول الثاني أن تأخيرها أفضل، واستدل من قال بتأخيرها باش بالأحاديث القولية الخاصة بصلاة العشاء، كهذا الحديث الذي نحن بصدده، هو حديث عبد الله، حديث إيش؟ عبد الله بن عباس، ومنها أيضا حديث عائشة، ومنها حديث أبي هريرة، ومنها حديث أنس. هذه أحاديث قولية تخص العشاء بالذكر. كيف تخص العشاء بالذكر؟